السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. غفر الله لشيخنا ولوالديه والمستمعين، وهدانا إلى اعتقاد الصحابة الميامين. قال رحمه الله: وحدثنا الأعمش عن مالك بن الحارث عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال: أنبأنا يعقوب بن عبد. لا تقرأ لساني فقط عن الزهري. أحسن الله إليكم. عن الزهري قال: الاعتصام بالسنة نجاة. وقال عن قال حدثنا أبو المليح قال: كتب عمر بن عبد العزيز بإحياء السنة وإماتة البدعة. هنا قل عن أبي المليح حتى لا يتوهم أن المؤلف هو قال حدثنا، فهنا تغير، يجوز لك أن تقول عنه. أحسن الله إليكم. قال أبو العالية: تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم، فإنه الإسلام، ولا تحرفوا الإسلام يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. فحدثت الحسن فقال: صدق ونصح. قال: فحدثت حفصة بنت سيرين فقالت: يا بأهلي أنت حدثت محمدا بهذا؟ قالت: لا. قالت: فحدثه إذا. يا بأهلي، يعني كانها تقول أفديك بأهلي، لأن في بعض النسخ كاتبين يا باهلي، هذا غلط. حدثت محمدا بهذا، هي أخت محمد بن سيرين، فيعني لما سمعت هذا الكلام الطيب فقالت: هل حدثت محمدا بهذا؟ أنت حدثت محمدا بهذا؟ قال: قلت لا. قالت: فحدثه إذن، يعني تريد أن يسمع أخاها هذا الحديث الطيب. نعم. أحسن الله إليكم. قال أبو حيان البصري قال: سمعت الحسن يقول: لا يصلح القول إلا بعمل، ولا يصلح قول وعمل إلا بنية، ولا يصلح قول وعمل ونية إلا بالسنة. قال الحسن: قال: يا أهل السنة، ترفقوا رحمكم الله، فإنكم من أقل الناس. قال سعيد بن الجبير قال: لا يقبل قول. هذه وصية مهمة جدا للحسن رحمة الله عليه، ترفقوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك، قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه. فالأصل في الإنسان أن يترفق في عرض ما عنده من البضاعة، ونحن إذا كانت بضاعتنا هي السنة فلا بد من أن نكون سفراء لها وأن نحسن عرضها، لأن إذا جاءك إنسان فسبك وشتمك ومعه كل الحق، هل تتقبل منه؟ والله لا يقبل منه إلا إنسان، يعني هذا إيش بده يكون؟ صعب تقبل الحق من إنسان متعجرف أو إنسان متكبر أو إنسان مسيء في ألفاظه. الآن أنت اذهب لتشتري من تاجر معين، فتدخل عليه وتقول: السلام عليكم. يقول لك: أهلين. إيش بدك؟ فأنت لو تعرف أن عنده أحسن بضاعة في الدنيا وأرخص الأسعار وبضاعة مضمونة لن تشتري منه، لكن تذهب إلى آخر يقول لك: أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نورت المحل. حتى لو ما بدك تشتري. فأهل السنة هم القلة، فمن الذي سيعرض هذه البضاعة؟ فلا بد من أن يترفق أهل السنة في عرضها، ولا بد من أن يكونوا ناصحين لغيرهم في بيانها، لعل الله سبحانه وتعالى يهدي بهم. أحسن الله إليكم. عن سعيد بن جبير قال: لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يقبل عمل إلا بقول، ولا يقبل قول وعمل إلا بنية، ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. طبعاً وعن يونس يؤكد على أن البدع لا قيمة لها في ميزان الشريعة، لأنك مطالب بالاتباع وليس مطالبا بالابتداع، فأي بدعة لا تعد عبادة. نعم. أحسن الله إليكم. عن يونس قال: أصبح من إذا عرف السنة عرفها غريب، وأغرب منها من يعرفها. وهذا في زمانهم، يعني سبحان الله، أصبح إذا عرف السنة عرفها غريبة، وأغرب منه من يعرفها، الله المستعان. فكيف بزماننا هذا؟ زماننا يحتجون بالأكثرية، يقولون الأكثرية يقولون كذا، ديمقراطية صار الدين، الأكثرية تصوت على أن الأشاعرة ليسوا مبتدعة، خلاص خرجوا من البدعة، الأكثرية تصوت على أن الشيعة كذا. لا، ليس الدين هكذا، بدأ الدين بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. وأزمنة الغربة قد يعني تتفاوت، في بداية في عصر النبوة كان الإسلام، يعني في أول عصر النبوة كان الإسلام غريبا، من المسلمون؟ واحد اثنان ثلاثة كذا. ثم بعد ذلك عز الإسلام وانتشر، حتى إن العلماء في بعض الأزمنة قالوا يعني ما عاد نعطي سهم المؤلفة قلوبهم، ما عاد نتألف قلوب أحد، خلاص صرنا نحن الأعزة والناس هي التي تقبل إلينا وتخاف منا وكذا. ثم بعد ذلك بدأت البدع تنتشر، حتى صار الإسلام يعني أهله في ذلة، خاصة في يومنا هذا. فأهل السنة صاروا يعني قلة من الناس، فالذي يعرف السنة في هذا الزمن قليل، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال يونس بن عبيد: إن الذي يعرض عليه السنة لغريب، وأغرب منها من يعرفها. قال يونس بن عبيد: ليس شيء أغرب من السنة، وأغرب منها من يعرفها. وقال الحسن أيوب: سيد شباب أهل البصرة. قال أخبرنا أحمد أنبانا محمد حدثنا المثنى بن معاذ قال العنبري قال حدثنا أبي قال سمعت ابن عوني يقول: لما مات محمد بن سيرين قلنا من ثم؟ قلنا أيوب. يعني من بقي؟ بقي أيوب رحمة الله عليه السختياني، وهذا إمام يعني يقوم مقام غيره من الأئمة الكبار. كان حماد بن زيد يقول: كان أيوب عندي أفضل من جالسته وأشده اتباعا للسنة. وقال حدثنا سليمان بن المغيرة قال: كنت عند حميد بن هلال، فلما قام من مجلسه تبعه أيوب ويونس بن عبيد في ناس، فدخلوا عليه فرأيت في وجهه المساء، قلت: ما لك؟ قال: كنت أحسب أن هذين يعني الشيخين الحسن وابن سيرين إن هلكا خلفهما، يعني أيوب ويونس، قلت: وإنا لنأمل ذلك فيهما. قال: ما رأيت اتباعهما إياي؟ قال: وكره فعلهما. قال حدثنا سليمان رجل من بني نمير قال: رأيت سالم بن عبد الله يسأل عن منازل البصريين هل قدم أيوب؟ فلما رآه أيوب جمح إليه فعانقه وقال وجعله يضمه إليه. قال: فإذا رجل خشن عليه ثياب خشنة، فقلت: من هذا؟ فقالوا: سالم بن عبد الله بن عمر. قال أيوب: إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة، فكأني أفقد بعض أعضائي. طبعا هو ذكر لك فضل أيوب رحمة الله عليه، ثم بعد ذلك يعني نقل شيئا من أخباره. هنا يقول: إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة وكأني أفقد بعض أعضائي. ليش؟ لأن أهل السنة يعني فئة واحدة، إخوة، عائلة واحدة، كما تفقد أخيك، كما تفقد أخاك، تفقد أباك، تشعر أن شيئا من جسدك راح. فكذلك أهل السنة، لأنهم قلة ولأنهم متآلفون ولأنهم على قلب واحد، وهكذا وجب أن يكون أهل الإسلام جميعا. ولكن البدعة تفرق، البدعة لا تجمع، البدعة دائما تفرق، والله المستعان. نعم. وعن أيوب قال: إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهم الله لعالم من أهل السنة. الحدث يعني صغير السن، والأعجمي لأن الأعجمي ما عنده موارد يستطيع من خلالها القراءة، فيوفقهم الله سبحانه وتعالى لعالم من أهل السنة فينشأان على السنة ولا ينشأان على البدعة. نعم. وعن ابن شوذب قال: إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يؤاخي صاحب سنة يحملها عليه. وقال يوسف بن عصبات يقول: كان أبي قدرية وأخوالي روافض، فأنقذني الله بسفيان. نعم، هو سفيان الثوري والله أعلم. يوسف بن أصباط كان يعني من المقربين من أبي حنيفة كذلك، لكن سفيان تعلم يوسف منه السنة. نعم. قال لي أيوب: يا عمارة، إذا كان الرجل صاحب سنة وجماعة فلا تسأل عن أي حال كان فيه. قال حماد بن زيد قال كان أيوب يبلغه موت الفتى من أصحاب الحديث فيرى ذلك فيه، ويبلغه موت الرجل يذكر بعبادة فما يرى ذلك فيه. نعم، لأن العابد لنفسه، لكن أهل الحديث هؤلاء عندما يموتون يموت معهم علم، فالإنسان يتأسى يعني يتأسف على موتهم. أما واحد عابد يعني لعل الله سبحانه وتعالى يعني بعبادته يبلغه المنازل وكذا، لكن نحن ما فقدنا شيئا بموته. نعم. كان حماد بن زيد يقول حضرت أيوب السختياني وهو يغسل شعيب بن الحباب وهو يقول إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريد أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. قال ابن عون ثلاث أحبهن لنفسي ولأصحابي، فذكر قراءة القرآن والسنة، والثالثة أقبل الرجل على نفسه ولها من الناس إلا من خير. كتب عبد الرحمن بن مهدي في وصيته التي أوصى بها أهله وولده انظروا ما كان عليه أيوب ويونس وابن عون واسألوا عن هدي ابن عون فإنكم ستجدون من يحدثكم عنه. قال حدثنا حماد بن زادان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول إذا رأيت بصريا يحب حماد بن زيد فهو صاحب سنة. قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي هذه يعني حماد بن زيد كان هو من الناس الذين يدلون الناس على السنة ويعلمون الناس السنة، فعندما ترى أهل بلده يثنون عليه أو ترى الشخص من أهل بلده يثني عليه فاعرف أنه ما أثنى عليه إلا للسنة التي يدعو إليها. فإذا رأيت بشكل عام شخص يعني يثني على أهل البدع فلماذا هو أثنى عليهم؟ هل لقرابة؟ هل لنسب صهره مثلا أثنى عليه؟ لا. طيب لماذا يثني عليه؟ أكيد لأنه يرتضي منهجه ويرتضي دينه، وكذلك عندما يثني على أهل السنة فإنه يرتضيهم ويرتضي دينه، فعندما يثني على أهل السنة تعرف أنه أحب السنة وأحب ما يدعو إليه أهل السنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال عبد الرحمن بن مهدي لم أرى أحدا قط أعلم بالسنة ولا بالحديث الذي يدخل في السنة من حماد بن زيد. وقال علي بن المديني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ابن عون في البصريين إذا رأيت الرجل يحبه فاطمئن إليه، وفي الكوفيين مالك بن مغول وزائدة بن قدامة إذا رأيت كوفيا يحبه فارج خيره، ومن أهل الشام الأوزاعي وأبو إسحاق الفزاري، ومن أهل الحجاز مالك بن أنس. طبعا هذه ليست معيارا وإنما هي علامة، فبعض الناس قد يقول لك أنا أحب أحمد بن حنبل وكذا ثم تجده خالف أحمد بن حنبل، وهذه كثير. يقول لك أنا بعضهم يفتح عقيدة لإمام من الأئمة، يفتح عقيدة علي بن المديني ثم عندما يقرأ فيها ما يخالفه يرد عليه ويقول لك أنا أحبه في خالفه في عقيدتي، فليست هذه معيارا وإنما هذه علامة هكذا تستأنس بها. نعم. أحسن الله إليكم. قال العكلي قال كان عمار بن رزيق وسليمان بن قرم الضبي وجعفر بن زياد نعم العكلي هكذا. أي نعم. طيب عندي غير. نعم. قال كان عمار بن رزيق وسليمان بن قرم الضبي وجعفر بن زياد الأحمر وسفيان الثوري أربعتهم يطلبون الحديث وكانوا يتشيعون، فخرج سفيان إلى البصرة فلقي أيوب وابن عون فترك التشيع. قال عبد الرحمن بن مهدي الناس على وجوه، فمنهم من هو إمام في السنة إمام في الحديث، ومنهم من هو إمام في الحديث، فأما من هو إمام في السنة وإمام في الحديث كسفيان الثوري. نعم، إمام في السنة وإمام في الحديث، لأن بعض الناس يعني يكون عندهم رواية ولا يكون عندهم سنة، فقال الناس على وجوه، فمنهم هو من هو إمام في السنة إمام في الحديث، ومنهم من هو إمام في الحديث. طيب ما ذكر من هو إمام في السنة وجاهل في الحديث؟ يعني إمام في السنة وجاهل في الحديث ما تزبط هذه، يقول لك فقيه مثلا حتى ما تزبط، كيف يكون فقيه وجاهل في الحديث؟ من أين يأتي بفقهه؟ من وحي يعني؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال عبد الرحمن بن مهدي أئمة الناس في زمانهم أربعة، سفيان الثوري بالكوفة ومالك بالحجاز والأوزاعي بالشام وحماد بن زيد بالبصرة. وقال عبد الرحمن بن مهدي: لم أرى أعرف بالسنة وما يدخل فيها من حماد بن زيد، ولم أرى أحد أوصف لها من شهاب بن خراش، وكان سفيان ينصت له إذا تكلم، ولم أرى أحد كان أبلغ من ابن المبارك. وقال عبد الرحمن بن مهدي: من ابن المبارك، من ابن المبارك. قال عبد الرحمن بن مهدي: ما كان بالشام أحد أعلم بالسنة من الأوزاعي. قال ابن المصطفى: سمعت بقية يقول: سمعت الأوزاعي يقول: ندور مع السنة حيث بادرت. قال الأوزاعي: خمس كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. قال سفيان الثوري: استوصوا بأهل السنة خيرا، فإنهم غرباء. قال سفيان الثوري: إذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب سنة وآخر بالمغرب، فابعث إليهما بالسلام ودع لهما ما أقل أهل السنة والجماعة. أي والله قلة، أي والله. نعم. قال الفضيل بن عياض: إن الله عبادا يحيي بهم البلاد، وهم أصحاب سنة، ومن كان يعقل ما يدخل جوفه من حله كان من حزب الله. قال عطاء الخفاف: كنت عند الأوزاعي فأراد أن يكتب لأبي إسحاق الفزاري، فقال للكاتب: اكتب وابدأ به فإنه والله خير مني. قال أبو صالح: لقيت فضيل بن عياض فعزاني بأبي إسحاق، وقال: ربما اشتقت إلى المصيصة، ما بي فضل الرباط إلا أرى أبا إسحاق. قال ابن خثيمة: هذه الأحاديث كلها عن صاحب لنا بالبصرة، يقال له محمد بن هارون أبو نشيط بالبصرة. أبو خيثمة، أحسن الله إليكم. قال: سمعت أبا بكر بن عياش قال له رجل: يا أبا بكر، من السني؟ قال: الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها. قال له رجل: من السني؟ قال: الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها، يعني ما أصر على شيء من الهوى، وما مشى مع شيء من الأهواء والبدع. نعم. أحسن الله إليكم. قال أبا بكر بن عياش: السنة في الإسلام أعز من الإسلام في سائر الأديان. وقال داود بن حيان يحدث عن ابن المبارك: قال: ما رأيت أحدا أشرح للسنة من أبي بكر بن عياش. يقول أسد بن موسى: كنا عند سفيان بن عيينة فنعي إليه الدار وردي، فجزع وأظهر الجزع ولم يكن قد مات. الدار وردي فجزع وأظهر الجزع ولم يكن قد مات، فقلنا: ما علمنا أنك تبلغ مثل هذا. قال: إنه من أهل السنة. قال إبراهيم: أخبرني إبراهيم بن أبي حفصة بياع السابري، قال: قلت لعلي بن الحسين: الناس يقولون: لا ننكح إلا من كان على رأينا، ولا نصلي إلا خلف من كان على رأينا. فقال علي بن الحسين: ننكحهم بالسنة ونصلي خلفهم بالسنة. قال يعني أحمد بن عبد الله: نحن أهل الأهواء دائما تجد أنهم يكفرون غيرهم و لا يرتبطون بغيرهم، لا بزواج ولا بانتماء، يعني لا بدرس ولا بكذا. هؤلاء تجد أنهم يحاولون التعصب إلى أهوائهم، وتجد طائفة ثانية متسيبة تأخذ عن الكل، يعني وهذا الذي يسمى بحاطب الليل، يأخذ من كل مكان فيلتقط الحطب بالليل، فيأخذ الأفعى يظنها حطبة فتلدغه. وأما السني فإنه على السنة، من كان على السنة فمرحبا به، ومن كان على غير السنة فلا مرحبا. نعم. أحسن الله إليكم. قال أحمد بن عبد الله بن يونس: امتحن أهل الموصل بالمعافي بن عمران، إن أحبوه امتحن أهل الموصل بالمعافى بن عمران، فإن أحبوه فهم أهل سنة، وإن أبغضوه فهم أهل بدعة، كما يمتحن أهل الكوفة به. بيحيى هي عندي بي بي لا هي بيحيى والله أعلم. طيب في تعليق في الحاشية؟ لحظة، في الحاشية يقول فيها تصحيف كما يمتحن الكوفة بيحيى، وهو تصحيف وقد علق عليه وعلق عليه في الطبعة في طبعة النصيحة، وهو يحيى بن سعيد القطان، وهذا تحريف آخر، فإن يحيى القطان بصري والممتحن به من أهل الكوفة إلى آخر الحاشية. ممكن يعني، نعم. أحسن الله إليكم. قال قتيبة: إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث مثل يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وذكر قوما آخرين فإنه على السنة، ومن خالف هؤلاء فاعلم أنه مبتدع. قال عبد الرحمن بن عمر رستة وسأله فضل وسأله فضل كالرازي. قال حدثنا أزهر عن ابن عون قال: من مات على الإسلام والسنة فله بشير بكل خير. إيه، لأن الإنسان قد يعني يكون عنده معصية كذا، لكن إذا مات على الإسلام والسنة فهذا يعني والله أعلم، يعني حتى لو كان عنده معاصي ولا شيء إلا أن أمره أفضل من أن يكون مبتدعا، فالبدعة شر من المعصية، فهذا إن شاء الله يبشر بالخير. نعم. أحسن الله إليكم. قال أحمد بن العباس الهاشمي قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال سمعت معتمر بن سليمان يقول: دخلت على أبي وأنا منكسر فقال لي: ما لك؟ قلت: مات صديق لي. قال: مات على السنة. قلت: نعم. قال: فلا تحزن عليه. قال معافى بن عمران: لا تحمدن الرجل إلا عند الموت، إما يموت على سنة أو يموت على بدعة. لأنك إذا مدحته في حياته فلا تدري، يعني قد ينقلب من سنة إلى بدعة، قد يعني قد تجد منه ما لم تكن تعلم عنه. أما إذا مات فيتبين خلاص هذا مات على السنة، فإذا مات على السنة ما كان منه من قبل، إذا كان على بدعة أو كان على خطأ أو كذا فهذا كله قد ذهب، وإذا كان على السنة في حياته ثم مات على بدعة فبعدا له. نعم. أحسن الله إليكم. قال عمران بن عتاب الفزاري الزيات قال أخبرني أبو مرأتي قال أبو سعيد فسألته عن اسم أبي مرأته فقال عبد الله بن شيراذ بن شيراذ. قال كنت بعبدان فرأيت في المنام كأن رجلا جيء به في ثياب بياض فوضع في سفينة، قلت: من هذا؟ قد مات على الإسلام والسنة ونجا. فلما ارتفع النهار جاءنا الخبر أن سفيان الثوري مات في تلك الليلة. سياق ما فسر من كتاب الله عز وجل في من الآيات في الحث على الاتباع وأن سنة الحق هو سنة والجماعة. قال عن ابن عباس في قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال حدثنا سهل بن نعيم عن سفيان بن حسين عن الحسن: ثم جعلنا كلا شريعة من الأمر فاتبعها. قال: على السنة. لفظ هنا لكل جعلنا منكم، ما من قطع صوته وما أكملته. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. قال: سبيل وسنة. أكمل. نعم. قال حدثنا سهل بن نعيم عن سفيان بن حسين عن الحسن: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. قال: على السنة. قال عطاء: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال: يتبعونه حق اتباعه ويعملون به حق عمله. أي بعض الناس هذه تقول التلاوة اللي هي القراءة، يقرؤون قراءة حسنة. لا، هو تلا الشيء يعني بعده، يعني نقول هذا تلاه، مثلا جاءت هذه الحادثة وتلتها تلك الحادثة، يعني جاءت بعدها. فعندما تقرأ القرآن فتتلوه يعني بعد القرآن وبعد قراءتك له تتبعه بالعمل، يتلونه حق تلاوته يعني يعملون به عملا حقا. نعم. قال الحسن في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال: فكان علامة حبه إياهم اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن سفيان بن عيينة سئل عن قوله: المرء مع من أحب. قال: لم تسمع قوله: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال: يقربكم الحب من الرب. يقربكم. يقربكم الحب من الرب، قال ومن يتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، لا يقرب الظالمين، لا يقرب، نعم لا يقرب، لا أحسن الله لا إليكم، يقرب الظالمين. لا يقرب الظالمين، أحسن الله إليكم. قال الحسن في قوله ويعلمهم الكتاب والحكمة، قال الكتاب القرآن والحكمة السنة، وعن قتادة ويعلمهم الكتاب والحكمة قال السنة، وقال سعيد بن جبير في قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى قال ثم استقام، قال لزوم السنة والجماعة، وعن شمر بن عطية في قوله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى قال لمن تاب من الشرك وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأدى الفرائض ثم اهتدى قال السنة، وعن ابن عباس في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين ابيضت وجوههم فأهل السنة والجماعة وأما الذين اسودت وجوههم فأهل البدع والضلالة. طبعا يعني أحيانا في التفسير تكون الآية حمالة لمعاني، فهو مثلا هنا تبيض وجوه أهل الإسلام وتسود وجوه أهل الشرك، هذا معروف، ولكن هذا لا يعني أن يؤخذ من الآية معنى من المعاني آخر، فأهل السنة فعلا بيض الوجوه وأهل البدعة تسود وجوههم، لكن لا كسواد وجوه أهل الشرك، لأن بعض أهل البدع يعني بدعتهم غير مكفرة، فلا بأس أن تأخذ آية من الآيات فيها معنى، لأن القرآن نبع يعني في المعاني، فما يعني أن هذه الآية لا معنى لها إلا أهل السنة وأهل البدعة، لا، ولكن يستفاد منها أن تأخذ من هذا النبع الصافي ويعني تستشهد به على بعض الأمور التي قد تنطبق على ما جاء فيه. نعم، أحسن الله إليكم. وعن عطاء في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أولي الفقه وأولي العلم وطاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة. وعن ميمون بن مهران فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول ما دام حيا فإذا قبض فإلى سنته. وعن مجاهد قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أهل العلم وأهل الفقه، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال كتاب الله وسنة نبيه، ولا تردوا إلى أولي الأمر شيئا. قال حدثنا قال ابن عباس هنا في أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. في الآية الثانية فإن تنازعتم في شيء، طيب أنت أرجعتها لأولي الأمر، العلماء والفقهاء وكذا هم تنازعوا، فعندما يتنازع هؤلاء تترك الرد إليهم وترد إلى الكتاب والسنة فقط. ليش؟ هي أهل العلم سيأخذون استنباطات من الكتاب والسنة، فأنت تأخذ بذلك أقرب الأقوال إلى ظاهر الكتاب والسنة، فهذا هو المقصود يعني، ولا ترد إلى أولي الأمر شيئا، أي بعد اختلافهم بعد تنازعهم. نعم، أحسن الله إليكم. عن ابن عباس رضي الله عنه قوله أولي الأمر منكم يعني أهل الفقه والدين وأهل طاعة الله الذين يعلمون الناس عن دينهم ويأمرونهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فأوجب الله سبحانه طاعتهم على العباد. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على التمسك بالكتاب والسنة، وعن الصحابة والتابعين ومن بعدهم والخالفين لهم من علماء الأئمة رضي الله عنهم أجمعين. عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع أرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة دمعت منها الأعين ووجلت منها القلوب، قلنا يا رسول الله إن هذه موعظة مودة، فما تعهد إلينا؟ قال قد تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشيا وإنما المؤمن كالجمل الأنف حيث قيدا قاد. قال أبو جعفر يعني أحمد بن صالح ليس في حديث ضمرت هذه الكلمة وإنما المؤمن كالجمل إلى آخره. أحسن الله إليكم. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه، وكان ممن أنزل الله عز وجل فيهم: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم الآية. قال: فدخلنا فسلمنا عليه وقلنا: أتيناك زائرين عائدين متبسين. فقال صلى الله عليه وسلم: قال أبو عاصم: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح يوما فأقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها الأعين وجلت منها القلوب. قال: قلنا يا رسول الله: كأن هذه موعظة مودة، فماذا تعهد إلينا؟ قال أبو عاصم في حديثه: فأوصانا، قال: أوصيكم عباد الله بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. واللفظ لمحمد بن يحيى ولفظ عمرو بن علي عن أبي عاصم قريب منه. أنا عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أما بعد، فأحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما هما اثنان، الكلام الهدي، فأحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد. ألا وإياكم ومحدثات الأمور، فإن شر الأمور محدثاتها، إن كل محدثة بدعة، ألا لا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم. وقال عبد الله رضي الله عنه: إن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن أحسن الكلام كلام الله، وإنكم ستحدثون بعدي، لا، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فكل محدثة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأتى بصحيفة فيها حديث قال: فأمر بها فمحيت، ثم غسلت، ثم أحرقت، ثم قال: بهذا أهلك أهل الكتاب من أهل الكتاب قبلكم، نبذوا كتاب الله تعالى وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. نجدت الله رجلا يعلمها عند أحد إلا علمني به، والله لو أني أعلم أنها بدير هندي لتبلغت إليها. طبعا هو مسألة التصنيف الكتب والآراء، هذه المسألة السلف كانوا ينهون عن كتابة الآراء، يعني من كان يريد أن يكتب شيئا في دين الله سبحانه وتعالى فليكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فليكتب كلام الصحابة رضي الله عنهم، لكن أن يأتي شخص ويكتب برأيه مسائل الدين، هذه ما كانت محمودة عند السلف الصالح رحمة الله عليهم. حتى تجد أن كثير منهم، يعني المنقول عنه من مسائل الفقه قليل، يعني ما تجد أن هو له كتاب، مثل الأوزاعي، تجد مثلا كتاب في الفقه للأوزاعي 15 مجلد ما فيه، وإنما كل منقول في مسائل الفقه عن الأوزاعي، يعني قال الأوزاعي كذا، تجدها في بعض الكتب ينقل عنه العلماء، ليث بن سعد مثلا، هؤلاء واللي أكبر منهم مثلا على سبيل المثال القطان وغيره، يحيى بن سعيد القطان شيخ الإمام أحمد وغيره من هؤلاء الأئمة، ما تجد لهم كتب، إنما كانوا إذا كتبوا يكتبون السنة. أول من بدأ بكتابة مثل هذه الكتب كان ينتقد على ذلك، وبعض أهل العلم يعني ضمن بعض كتب السنة شيء من الرأي، يعني كالإمام مالك مثلا في موطئه، تجد طبعا هو في الغالب ينقل لك قول أهل المدينة، لكن قد يقول أحيانا بعض المسائل هكذا بقوله هو، هذه انتقده عليها الإمام أحمد، مع أنه ما كتب مدونة هكذا بفقهه هو بكلامه هو. الشافعي كتب كتاب الأم، وكذلك انتقده عليه الإمام أحمد، يعني مع أن كتاب الأم نافع، يعني هؤلاء لولا أنهم صنفوا لنا مثل هذه التصنيفات نحن ما كنا سنستفيد معرفة علوم السلف في ذلك الزمن، فهي نافعة. وبنفس الوقت الأصل أن لا يكتب الإنسان ورأيه، لأن هذه الآراء التي كتبت بعد أن كتبت ستصبح دينا لبعض الناس، يعني خلق هذا الرأي مع أنه قد يكون صوابا لكن قد يكون خطأ، فإذا ثبت خطأه ومخالفته للسنة، جاء هذا العالم على كبر منزلته أخذ بحديث ضعيف، يصبح المذهب كله يأخذ بهذا الحديث الضعيف، وإن كان ثبت ضعفه وثبت عمل الصحابة على خلافه وكذا يصبح دين. فالمسألة خلاص إذا كتبت صارت دينا. ومع ذلك تجد حتى الذين كتبوا، كم كتبوا؟ كتب يسيرة، كتاب ولا كتابين. أما انظر في المتأخرين تجد الواحد عنده 15-60 ألف مجلد. يا رجل اليوم في زماننا هذا ما تجد واحد إلا وله الكتب الكثيرة، يعني لولا أن نجمع آثار السلف وكذا ولا ماذا نكتب. لكن بعض الناس لا، يكتبون آراءهم وتحريراتهم وكذا واجتهاداتهم وفتاواهم. من أنت حتى تكتب فتاواك يا هذا؟ لكن سبحان الله صارت كثيرة جدا. وبعد ذلك هي المشكلة، أي المشكلة أنها تصبح دين، وبهذا هلكت الأمم التي كانت قبلنا. كتبوا الكتب ثم بعد ذلك اعتمدوا عليها وأهملوا التوراة. اليوم بالله من الذي يرجع للمصحف الكريم عندما تعثر عليه مسائل الفقه؟ من الذي يراجع فيه؟ الشافعي رحمة الله عليه قال كلاما، قال الإجماع حجة شرعية. جاءه رجل وقال له ما دليلك على أن الإجماع حجة شرعية؟ بماذا فتش؟ راح فتح المصحف قرأ، يعني حتى ذكروا أنه قرأ في ليلة واحدة القرآن الكريم ما بعرف كم مرة يعني، فاستخرج عددا من الأدلة على حجية الإجماع. طبعا هو ما كان مستحضر الدليل لأن هذه المسألة بديهية، لكن سئل عن الدليل فقرأ. قرأ أين؟ قرأ في المصحف، هذا هو الأصل. طيب متى تجد اليوم إنسانا يرجع إلى المصحف إذا عثرت عليه مسألة؟ يرجع إلى صحيح البخاري إذا عثرت عليه مسألة؟ يرجع إلى هذه السنن، يندر. ففعليا مع أن كتب الفقه فيها، يعني هو في كتب الفقه وكتب العلماء قد ينقل لك الآية وينقل لك الحديث، نعم، ولكن بعضها لا، بعضها ما تنقل لك، بعضها تفتح فيها 10 و20 صفحة ما تجد فيها لا الآية ولا الحديث. ف هذا يعني الذي كان السلف يخافون منه. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني النذير العريان. فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا على مكانتهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واستباحهم. فذلك مثلي ومثل من أطاعني واتبع ما جئت به، مثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. أخرجه البخاري ومسلم. النذير العريان هو رجل يصعد على جبل لسبب من الأسباب فيرى جيشا جاء ليغزو مدينته، فيخلع ملابسه ويشير بها هكذا، يلوح بها لكي ينتبه قومه إليه. فلهذا سمي النذير العريان، لاستعجاله في إنذار قومه خلع ملابسه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا كهذا، يعني حالي في إنذاري لكم كحاله، أني أنذرتكم من مصيبة كبيرة إن لم تدركوا أنفسكم ستهلكون. فجزاه الله عن أمته خيرا. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة فقبلت الماء وأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكانت طائفة منها أجادب وأمسكت الماء فنفع شربها الناس فشربوا منها وسقوا وراءه، وأصابت طائفة منها أخرى هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، مثل من لم يرفع بذلك رأسا لم يقبل هداي الذي أرسلت به. لم يقبل هكذا عندك؟ ولم يقبل هداي الذي أرسلت به. نعم. بخاري ومسلم. نعم. أحسن الله إليك. وعن يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه فجلسنا إليه فقال له حسين يا يزيد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت خلفه وسمعت حديثه وغزوت معه لقد أصبت يا يزيد خيرا كثيرا حدثنا يا يزيد بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شهدت معه قال يا ابن أخي لقد قدم عهدي وكبرت سني ونسيت بعض الذي كنت آي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حدثتكم فاقبلوا وما لم أحدثكم فلا تكلفوني فقام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا فدعا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وإني تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور من استمسك به وأخذ به كان على الهدى ومن تركه وأخطأه كان على الضلالة وأهل بيتي أذكركم الله عز وجل في أهل بيتي 3 مرات أخرجه مسلم وعن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خلفت فيكم ما لم تضلوا بعدهما أبدا ما أخذتم بهما أو عملتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا ولن يفترقا حتى يريدا على الحوض وقال الحسن إن أغبط الناس قوم قرأوا هذا القرآن وعملوا بسنته وإن أحق الناس بهذا قوم عملوا بما فيه وإن كانوا لا يقرؤوه وإن هذا القرآن وثاق أوثق الله به المؤمنين وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال هذا سبيل الله ثم خط في جانبه خطوطا زاد محمد بن زياد في حديثه عن حماد يمينا وشمالا ثم قال هذه سبل زاد يزيد بن هارون متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها ثم قرأ هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وهذا لفظ يزيد بن هارون وابن زياد وعن جابر رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال هذا سبيل الله ثم خطط فقال هذه سبل الشيطان فما منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه وأنا تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور من استمسك به وأخذ به كان على الهدى ومن تركه وأخطأه كان على الضلالة وأهل بيتي أذكركم الله عز وجل في أهل بيتي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وعن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله قال فخط في الأرض خطا وقال هذا الصراط المستقيم ثم خط في جوانبه خططا فقال هذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وقال أنبأنا سالم أبو النضر أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع يحدث عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه وزاد الشافعي قال سفيان وحدي وقال سفيان وحدثنيه محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قلت وذكر نصر زيد بن أسلم فيه الإسناد واحد وراه أحمد بن حنبل وعبد الله بن محمد بن خيلي وغيرهما عن سفيان مثل رواية الشافعي وهو الصواب وعن حسان بن عطية قال كان جبريل صلى الله عليه وسلم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل القرآن عليه يعلمها إياه كما يعلمه القرآن قال حدثنا شيخنا القديم عبد الله بن عكين وكان قد أدرك الجاهلية قال أرسل إليه الحجاج يدعو فلما أتاه قال كيف كان عمر رضي الله عنه يقول قال كان عمر رضي الله عنه يقول إن أصدق القيل قيل الله ألا وإن أحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ضلالة وإن الناس بخير ما أخذوا العلم على أكاد كبيرهم ولم يقم الصغير على الكبير، فإذا قام الصغير على الكبير فقد. يعني قال فقد عبد العلم الله رضي هنا، فقد يعني العلم. طبعا وهنا هذه المسألة لا بد من أن يأخذ أهل الإسلام العلم عن أكابرهم، والكبير ليس هو كبير السن إنما كبير العلم. يعني لو جاءك في زمان ابن عباس من يعني صغار الصحابة سنا، فلو جاء واحد من التابعين إلى أحد الصحابة من الذين التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ساعة، وذهب إلى عياله وداره وأهله وماله واشتغل فيها، فهل الأولى أن يأخذ العلم عنه أم عن ابن عباس الذي هو أصغر منه سنا؟ لا، عن ابن عباس. فالمقصود بالأكابر هنا الأكابر علما، وكذلك يقال عن الأصاغر هم أهل البدع والأكابر هم أهل السنة، وهكذا فسرها جماعة من أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال عبد الله رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل كبرائهم، فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم هلكوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. وطبعا وقال موسى بن مبارك: لا ينكر أن صغير السن هذا لا يعني أنه يعني لا يعني لا نقول أنخذوا عن صغير السن، لأن أحيانا صغير السن فعلا يكون قد تعلم بعض المسائل ولم يتعلم مسائل أخرى، لأن مسائل الدين تحتاج إلى دربة وإلى زمن في قراءة هذا العلم وأخذه وتلقيه والتفكر فيه ومراجعة المسائل. لكن نحن ضربنا مثالا لنوضح أن الصغير ليس أو ليس السن ليس هو المعيار الوحيد لمسألة العلم. نعم. شيخنا أحسن الله إليكم، في تكملة في هذا الحديث، قال موسى قال ابن مبارك: الأصاغر أهل البدع. أي نعم. أحسن الله إليكم، قال إبراهيم الحربي يقول في قوله: لا يزالون بخير ما أتاهم العلم من قبل كبرائهم، معناه أن الصغير إذا أخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين فهو كبير، والشيخ الكبير إذا أخذ بقول أبي حنيفة وترك السنن فهو صغير. الله المستعان. أحسن الله إليكم، قال عبد الله رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، زاد محاضر كل بدعة ضلالة. قال عبد الله رضي الله عنه: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر، لفظهما سواء. وعن عاتك بنت جزء قالت: أتينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فسألناه عن الدجال، قال: لا غير الدجال أخف عليكم من الدجال، أمور تكون منكم ورائكم، فأيما مرية أو رجيل أدرك ذاك الزمان، فالسمت الأول فإن اليوم على السنة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب أهله أو قال أصحابه. وقال: عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقد أو يفتقر إلى ما عنده، وإنكم سجدون أقوام يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع وإياكم والتنطع وإياكم التعمق وعليكم بالعتيق. هو يوصي بالعلم، يوصي يعني المهتمين بدينهم أن يتعلموا وأن يطلبوا العلم على وجهه، لأنه لا يدري متى يفتقر إليهم. وفعلا الأزمان هذه لا يدري طالب العلم متى يفتقر إليه، يعني قد تجد قبل في يومنا هذا قبل 10 سنوات الناس الدنيا مليئة بالعلماء، علماء في كل مكان، تروح هنا علماء، تروح هناك علماء، تفتح تلفزيون علماء، تفتح فجأة يختفي كل العلماء تقريبا إلا من رحم ربي، يختفون، وهذا الذي يعتزل الناس، وهذا الذي في السجن، وهذا الذي ما عاد يتكلم إلا في بعض المسائل، وهذا الذي افتتن، فجأة بين ليلة وضحاها تختلف الموازين وتتقلب. كذلك قد يسافر الإنسان إلى بلد ليس فيها علماء، يحتاج الناس إليه هناك لتدريسهم وتعليمهم. فدائما الإنسان إذا كان عنده إقبال على هذا العلم ورأى عنده فهما فليتعلم ويطلب هذا العلم، على يعني يطلبه من أبوابه، فلعل الله سبحانه وتعالى يجعل فيه خيرا. نعم. أحسن الله إليكم. وعن ابن سيرين قال كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر. وعن محمد بن سيرين قال كانوا يرون أنهم على الطريق ما كانوا على الأثر. وعن شاذ بن يحيى يقول ليس الطريق أقصد إلى الجنة من أقصد إلى الجنة من طريق من سلك الأثار. وعن عبد الله يعني ابن المبارك قال سفيان وجدت الأمر الاتباع. وعن عبد الله رضي الله عنه قال الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وعن الزهري قال سمعت أبا إدريس يقول أدركت أبا الدرداء ووعيت عنه، وأدركت عبادة بن الصامت ووعيت عنه، وأدركت شداد بن أوس ووعيت عنه، وفاتني معاذ بن جبل فأخبرت أنه كان يقول في كل مجلس يجلسه الله حكم قسط تبارك اسمه هلك المرتابون، إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذ الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير، فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن فيقول قد قرأت القرآن فما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ثم ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة، واتقوا زيغة الحكيم فإن الشيطان يلقي في الحكيم كلمة الضلالة ويلقي المنافق كلمة الحق. قال قلنا وما يدرينا يرحمك الله أن المنافق يلقي كلمة الحق وأن الشيطان يلقي على في الحكيم كلمة الضلال. قال اجتنبوا من كلام الحكيم كل متشابه الذي إذا سمعته قلت ما هذا ولا ينأ بك ذلك ولا ينأب كذلك عن فإنه لعله أن يراجع ويلقي الحق إن إذا سمعه فإن الحق نور. والله هذا الأثر عظيم. يقول الله حكم قسط تبارك اسمه هلك المرتابون الشاكون بحكمة الله سبحانه وتعالى، فالله يدبر الأمور بحكمته. إن من ورائكم فتنة يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن، فعلا تجد المال أحيانا في بعض الأزمنة يكثر، وليس معنى كثرة المال أنه يكثر في أيدي كل أحد، ولكن تجد يعني أثرياء وتجد إسراف عند بعض الناس وكذا. ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد، والله هذا زماننا، تجد تخرج حفاظ القرآن من الأطفال بالمئات بالعشرات ومن النساء ومن يعني تجد حفاظ حفاظ حفاظ، لكن ما الذي يعمل به؟ ما الذي يدعو إليه؟ ما الذي يحل حلاله ويحرم حرامه؟ ما تجد إلا النادر. قال فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن، خلاص هو أخذ القرآن، ما غايته؟ غايته الرياسة، خلاص أنا أخذت القرآن، الناس الآن بدها تتابعني وبده يفتح لهم قناة يوتيوب ولا كذا مشان يصير عنده. بعض الناس اليوم تجد عندها هذا التفكير موجود، يعني بعضهم يقول أنا بدي أحسن صوتي بالقرآن مشان إيش؟ مشان أفتح قناة. طيب هل غايتك شرع الله سبحانه وتعالى؟ لا. أو يريد أن يجلس في المجالس ويقعد مثل الشيخ الفلاني وأمامه الطلاب، بعض الناس يظنون هذا يعني ينظرون إليها نظرة دنيوية وكذا. فيقرأ القرآن فيقول قد قرأت القرآن فما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ما هم بمتبعية حتى أبتدع لهم غيره، حتى أتيهم بشيء غير القرآن أنفرد به وأتفرد به فيصير لي جماعة. فقال وإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة، وهذه في رواية وإياكم ومن ابتدع، في قال واتقوا زيغة الحكيم. فإذا أول شيء أنت أعطاك هذا المبتدع الذي فجأة تجد أنه يدعو إلى شيء معين كذا، ويريد ينشئ فرقة ويريد ينشئ جماعة وحزب هذا تتركه. والأمر الآخر تترك زيغة الحكيم، واحد عالم، واحد على خير وكذا، لكن تجد أنه ضل في باب من الأبواب، تترك الطلال الذي ضل به. وانتبه إلى هذه، لأنها موجودة اليوم بكثرة. واحد تجده عالم ويؤصل في مسائل العقيدة ويرد على المبتدع وكذا، تجده فجأة راح جالس المبتدع وقبله وقال عنه يا أيها ومدحه كذا. طيب هذه زلة من زلاته، فهنا أنت تقول هذه زلة نتركها على الجنب، طالما أن عرفنا أنه على السنة، لأن يعني بعض الناس أساسا لا يكون على سنة ويكون على بدعة ويكون على ضلالة، لكن هو يكلمك عن الحكيم، عن الفاهم الواعي. تجد أن الشيطان جره إلى ضلالة من الضلالات، فإن الشيطان يلقي على الحكيم الضلالة ويلقي على المنافق كلمة الحق. تلاقي واحد رافضي ولا أشعري ولا من هذه الملل يقول كلمة حق في مسألة ما يقول أهل العلم فيها كلمة حق، روح ينتظر للمظلوم، خاصة اليوم هذه يسموه كلمة الحق في باب من الأبواب، خاصة نصرة المظلوم ما أدري إيش وفلسطين، وهذه قضايا كلمة حق. نعم، وقد تجد أن الذي يتاجر بمثل هذه القضايا ليس من الدين في شيء، فينغر الناس به سبحانه، وكأنه يحكي عن زماننا هذا، وكأن الله ألهمه أن يحكي لنا عن زماننا ماذا يحدث فيه. قلنا وما يدرينا، يرحمك الله، أن المنافق يلقي كلمة الحق وأن الشيطان يلقي على الحكيم كلمة الضلال. طيب هذا نعرفه حكيم، بدنا نأخذ منه، وهذا سمعنا منه الحق، وسيلتبس علينا الأمور. فعلا تجد الناس اليوم في التباس. قال اجتنبوا من كلام الحكيم كل متشابه. أنت الآن هذا حكيم وعالم، فأنت ما تعرف هل هذا قال كلمة حق ولا كلمة ضلالة وكذا، لكن أنت ستجد فيها ريب. قال كل متشابه الذي إذا سمعته قلت ما هذا، يعني معقول هذا الشيخ يقول مثل هذا الكلام؟ هذا الشيخ مبارح أسد على المبتدع، اليوم يقول لك المبتدع إمام. هذا الشيخ مبارح أسد يتكلم عن رفض تحكيم القوانين ومدري إيش، ثم بعد ذلك يقول لك غير ذلك، فتستغرب تقول ما هذا، يعني معقول هذا الشيخ بهذا العلم يقول مثل هذا الكلام؟ فيقول هذا تتركه، هذا كل متشابه من كلامه تتركه. قال ولا ينأى بك ذلك عنه. ليش؟ لأن هذا طالما أنه رجل فاضل وزل هذه الزلة، فما تتركه وما تسقطه، وإنما تقول قال لعله أن يراجع ويلقى الحق إيش ويلقى الحق هكذا. نعم أحسن الله إليك. عندك يلقى هكذا مشكلة ولا مو مشكلة عندك؟ لحظة. ليست ويلقى الحق، في تشديد على القاف فقط. ويلقى الحق إذا سمعه؟ نعم نعم أنا عندي ويلقي الحق إذا سمعه، ولعلها هي الأصوت. عندي ويلقى شيخنا. ويلقى. نعم هكذا مشكلة عندنا. على العموم هي بأي ضبط من يعني مما ذكر مؤداها واحد، لكن يعني أنا أرى ويلقي الحق إذا سمعه، يعني يقول بالحق إذا سمعه، يعني لعل كل هذا يعني في نفس المعنى، أنه إذا سمع الحق سيرجع إليه وسيدعو إليه. فإذا هذا الرجل طالما أنك عرفته أنه ليس إنسانا سيئا ومن الفضل وكذا، فهذا تغتفر زلته، يعفى عنها، ليس بمعنى أن لا تبين أنها زلة وكذا، لكن وكأنك ما رأيتها. في هذا الشخص، خذ عنه ويعني يبقى له احترامه كذا، ولكن يعني نسأل الله وندعو له بأن يرجع إلى الحق وأن يتبين له الحق. نختم هنا، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزاكم شيخنا بارك فيكم، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.